تفسير الآية 232 من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي: وإذا طلقتم نساءكم طلقة أو طلقتين فوصلن لنهاية مدتهن، أي انتهت عدتهن من غير مراجعة لهن، فلا تمنعوهن وتضيقوا وتعسروا عليهن. أيها الأولياء الذين يزوجونهن أو أيها المطلقون لهن أن ينكحن أزواجهن، أي يتزوجن زواجا جديدا، سواء أكان من مطلقها أو من رجل آخر غيره، لمجرد الغضب أو الانتقام مما حدث من الطلاق أو ما شابه هذا من أسباب، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي بالذي هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدنيا والآخرة. وبالجملة فالمعروف هو كل أخلاق الإسلام، أي إذا تراضى الطرفان على عقد جديد وإرادة حياة زوجية كريمة سعيدة بينهما، فإن منعهن مخالف للإسلام لما فيه من ضرر كبير وتعاسة على الطرفين والمجتمع كله، ويعاقب من يفعل ذلك في الدارين. قوله تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي ذلك كله الذي نشرعه لكم ونوصيكم به هو من أجل أن تتعظوا به وتتدبروا فيه وتستفيدوا بدروسه، فلا تفعلوا شرا يضركم ويتعسكم، بل كل خير، فتصلحوا وتكملوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. لكن فقط الذين سيتعظون بذلك وسيستمعون سماع تعقل وتدبر، وسيعقلون وسيتدبرون وسيعملون وسيلتزمون به، هم الذين يؤمنون منكم، أي أيها الناس، هم الذين يؤمنون منكم أيها الناس بصدق وبحق وبجدية وبعمق، والذين أنتم منهم بالقطع أيها المسلمون، أي يصدقون بوجوده سبحانه وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويترجمون هذا الإيمان بالعمل بكل أخلاق الإسلام، وذلك لأنهم هم الذين قد أحسنوا استخدام عقولهم واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها. أما غيرهم ممن يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فإنهم قطعا لا يتعظون. قوله تعالى: ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي ذلك كله الذي نشرعه لكم ونوصيكم به أيها المسلمون جميعا، هو أرقى وأسمى وأعظم بركة ونفعا وسعادة لكم، لعقولكم ولمشاعركم. والتزكية هي الترقية والنمو والسمو في الأفكار والأخلاقيات والمعاملات، وهو أيضا أطهر لكم، أي أنظف وأنقى وأعف وأسلم وأبعد عن التلوث بأي سوء، وأكثر راحة واطمئنانا للعقول، فتسعدون به جميعا في كل شؤون حياتكم، والتي منها ألا تعضلوا، أي تمنعوا من أراد الزواج، لأن هذا المنع غالبا ما يؤدي لانتشار الفواحش والتعاسات بصورة من الصور وبدرجة من الدرجات. هذا ولفظ ذلكم بصيغة الجمع للفظ ذلك ينبه أن أخلاقيات الإسلام هي للجميع ومطلوبة منهم جميعا، وسعادتها التامة في دنياهم وأخراهم هي أيضا لهم كلهم. قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي والله تعالى وحده لا البشر الذي يعلم أيها الناس كل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، ويعلم مستقبل أحوالكم كلها وأنتم لا تعلمون كل ذلك حتما، فتمسكوا واعملوا بكل أخلاق إسلامكم لتسعدوا ولا تتعسوا فيهما، حيث هي تنظم لكم كل شؤون حياتكم صغيرها وكبيرها على أكمل وأسعد وجه، لأنها من عند خالقكم الكريم العليم الحكيم الخبير المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم خلقه الذين هم صنعته وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم، فتسعد بذلك كل لحظات حياتهم سعادة تامة دون أي تعاسة، ثم آخرتهم.